والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقي إلى الجذاذ إلا يشترطه المشتري ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا يشترطها المبتاع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد بدأنا الكلام على أحكام بيع الأصول والثمار، تكلمنا عن بيع الدور وعن بيع الأراضي وعن بيع العقار، ما الذي يتبع في العقد من دون ذكر وما الذي لا يتبع، وذكر مسألة مترددة بين الأصول والثمار، وهي إذا ما بيعت الأشجار فمتى تكون الثمرة للبائع ومتى تكون للمشتري. فقال رحمه الله: فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتري. معنى هذا أن الإنسان لو باع نخلا أو باع شجرا مثمرا وليس فيه ثمر ثم بدا الثمر بعد ذلك، فالثمر لا إشكال فيه أنه للمشتري. ولكن لو أن إنسانا اشترى نخلا تشقق طلعه، يعني تهيأ للتلقيح أو لقح، فإنه الثمرة تكون للبائع. يعني لو أن إنسان باع نخلا قد أطلع وتشقق هذا الطلع، بمعنى انفك الغلاف الذي يحيط بالثمرة وانفلق لأجل أن يؤبر، فإن هذا الثمر يكون من نصيب البائع ويبقى في أصوله إلى أن يصلح للجذاذ، إلا إذا أن المشتري اشترط أن الثمر له، فلا بد من وجود هذا الشرط. أما عند عدم وجود هذا الشرط فإن الثمر للبائع، وإن اشترط المشتري أن الثمرة له فلا بأس بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. وإذا كان لم يعبر، يعني قد تشقق، فحكمه مثله. أما الذي لم يتشقق الطلع وإن كان قد أطلع فإن هذا يكون للمشتري. والتأبير التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. قال: والتأبير هو التلقيح، يعني تلقيح النخل، وهو أن يؤخذ من ثمر ذكر النخل لقاح ويوضع في أنثى النخل، وهو مادة معروفة عند المشتغلين به النخل والمهتمين بها. قال: والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، لأن النخل إذا تشقق لقح في الحال، فالغالب أن النخل إذا تشقق يلقح ولا يترك. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، أبرت أم لم تؤبر كفسخ لأيب ونحوه. وقال وكذا لو صالح بالنخل، يعني لو أن إنسان بينه وبين شخص خصومة فصالح بالنخل عوضا عما بينهم، فإن حكم الصلح كحكم البيع، وكذلك حكم الهبة، وكذلك لو جعله أجرة أو جعل النخل صداقا أو جعل النخل عوض خلع فإنها حكمها حكم البيع. إذا وقع هذه العقود بعد تشقق الطلع فإن الثمرة تكون للمالك الأول، وإذا كانت وقعت هذه العقود من بيع أو صلح أو إجارة أو صداق أو عوض خلع وقعت قبل أن يتشقق الطلع فإن الثمرة تكون للمالك الأخير، بخلاف الوقف والوصية، فإن الإنسان لو أوقف نخلا قد أبر فإن الثمرة تتبع أصلها، وكذلك لو أوصى به ومات قبل جذاذه أو قبل جنيه فإنه يكون للموصى له أو للموقوف عليه، فهي تدخل في ذلك سواء حصل التأبير أو لم يحصل التأبير. كما لو أن إنسانا باع نخلا ثم انفسخ العقد فإن ثمرة تتبع أصلها، لا فرق في هذا بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. وكذلك أيك النخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. قال وكذلك أيك النخل شجر العنب والتوت والرمان وغيرها كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. فهذه الأشياء مثل التمر أو مثل النخل، فالعنب إذا بدا الثمر فيه وبان فإن حكمه حكم النخل إذا تشقق طلعه، بمعنى أنه خرج من أغلفته ومن زهره وبان، فهذا يعتبر للبائع إذا بيع والشجر وهكذا. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع. قال ومثل النخل أيضا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه وهو الغلاف جمعكم كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع. وهذا معروف عند أهل كل نوع من هذه الأشجار، فإنه إذا بانت الثمرة وظهرت فإنها تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أي يشترط المشتري. وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والقروج من الأكمام، في نحو الورد والقطن والورق فالمشتري ونحوه، لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه. يقول وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع ونحوه يكون للمشترين، فالتشقق في الطلع والظهور في العنب وأمثاله والخروج من الأكمام في الورد والقطن وأمثالها، فإن هذه كلها تكون للمشتري إذا كانت قبل هذه الأحوال، وأما بعد هذه الأحوال أي بعد التشقق والظهور والخروج من الأكمام تكون للبائع إلا بشرط يشترطه المشتري أنها له. وأما الورق ورق الأشجار فإنه للمشتري، لأن هذا من الأصول مثل الأغصان ومثل الجذور، فالورق يكون عند البيع للمشتري، فسعف النخل وجريده وكذلك أغصانه وأوراق العنب والرمان وغيرها كلها تعتبر أصولا وقع عليها البيع فهي تكون للمشتري من حين العقد. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. قال وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتري. يعني لو كان إنسان اشترى بستان فيه نخل أو عنب أو نحو ذلك بعضه ظهر ثمره وبعضه لم يظهر، فما تشقق ثمره يكون للبائع وما لم يتشقق يكون للمشتري، إلا إذا كان الذي تشقق شيئا يسيرا فإن الكل يكون للبائع للمشتري، أو أنه تشقق كله إلا شيء يسير لم يتشقق فإنه كله يكون للبائع لأن العبرة للغالب. ولكل نساق مصلحة ولو تضرر الآخر. ثم نبه على مسألة وهو أنه في هذه الحال قد يحصل نزاع بين البائع والمشتري. البائع يقول أسقي وزيد في السقي، يقوله للمشتري من أجل الثمر، وقد يقول المشتري لا أريد السقي لأنه يكلفني، فيقول لكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، يعني أنه للبائع أن يسقي من أجل الثمرة وللمشتري أن يسقي من أجل الأصول، لأن السقي فيه مصلحة ولو كان هناك مصلحة أخرى يريدها أحدهم تتنافى مع هذا، فالمصلحة الأصلية في الأشجار هي السقي، ولو كان هناك مصلحة ثانوية يريدها أحدهم من قطع الماء وإيقافه فلا ينظر إليها، فإن الأصل في السقي أنه لمصلحة الأشجار وما عليها، فإذا أراد البائع السقي أو أراد المشتري السق فلا يمنع من ذلك، ولو أراد الآخر المنع فإنه لا يطاع في هذا، فلو أن المشتري قال لا أريد السقي فإنه لا يطاع في هذا، أو أن البائع قال لا أريد السقي لأنه يضر بالثمرة أو تتساقط أو نحو ذلك فللمشتري أن يسقي لأنه يهمه الأصول ونحو ذلك. المهم هو أن السقي الأصل فيه أنه نافع للأشجار جميعا، فإذا أدعى أحدهم أنه يتضرر فلا يسمع لدعواه. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. بعد هذا ذكر بيع الثمار، متى تباع الثمار بمفردها، ذلك الكلام السابق على بيع الأصول، وهنا يتكلم عن بيع الثمار وحدها، فقال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، فنهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، وزهوها هو التحمار والتصفار، يعني يتغير لون البسر الأخضر إلى أحمر أو أصفر، هذا هو علامة بدو الصلاح، فقبل ذلك لا يجوز بيع ثمر النخل، ومن باع الثمر قبل التحمار والتصفار فالبيع غير صحيح. وبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوى، يعني يبدو فيه الحلاوة، وبدو الصلاح في القمح والذورة والدخل أن يشتد ويقوى. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وأن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، أي بمعنى أنه يصير صلبا وقويا بحيث يجف عنه الماء، فهذا هو وقت بيع الحبوب سواء كان قمحا أو شعيرا أو ذرة أو دخنا أو عدسا أو نحوها. لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. حتى يبيض يعني يصير لون السنبل أبيض لا أن يكون أخضر، ويأمن العاهة يعني يأمن أن يصاب بالأمراض كالقمل ونحوها من الأمراض التي تصيب الحبوب. نهى البائع والمشتري، فالبائع نهاه عن البيع والمشتري نهاه عن الشراء، لأنه عرضة لأن يتضرر المشتري في هذا البيع حيث أنه يدفع الثمن ولا يحصل على عوضه. ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. ثم ذكر بعد ذلك بيع الخضار التي تتكاثر شيئا فشيئا وتنمو شيئا فشيئا، مثل الكوسة والفاصوليا والخيار والطماطم والباذنجان ونحوها، يعني هذه كل يوم يزيد الثمرة، فهذه قال إنها لا تباع إلا بأصولها، لا تباع الثمرة وحدها، لا تبيع ثمرة الكوسة أو الخيار وحدها، بل تبيعها مع شجرها، أما بيعها وحدها فلا يجوز. لماذا؟ قال لأنه اليوم فيها ثمرة وبكرة يطلع ثمرة ثانية غير موجود الآن، فهي تزداد يوما بعد يوم، ليست مثل النخل والعنب يثمر مرة واحدة ويبقى هذا الموجود حتى يجد، وإنما هي كل يوم يزداد طلعها، تقطف من هنا وينمو ويزداد ثمره بعد ذلك، فهذا لا يباع إلا مع أصوله، لا يباع منفردا، لأن بعضه مستور وغير مرئي فهو مغيب، فيكون بيعا لمجهول. وأما إذا بعت الشجرة فأنت بعت أصلا موجود والثمرة تبع له، فحينئذ يكون البيع للشيء الظاهر وهو هذه الشجرة وثمرتها تتجدد، فلا يحصل غرر ولا جهالة إذا بعت الأصول. وأما إذا بعت ثمرة الخضار وحدها فإن هذا فيه غرر وجهالة للمبيع. فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو بيع لمالك أصلهما، أو بيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع، لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع. قال فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، يعني بيع طلع النخل قبل بدو صلاحه مع النخل، أو بيع الزرع الأخضر مع الأرض، يعني بيعت الأرض وما فيها، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس بيعا للثمر وإنما هو بيع للأصول، والثمر دخل تبعا أو الزرع دخل تبعا. فأنت إذا بعت أرضا مزروعة فأنت بعت الأرض والزرع تبع لها، بخلاف ما لو بعت الزرع وحده قبل بدو صلاحه فإن الأرض باقية لصاحبها. الصورة الثانية إذا كان إنسان استأجر من شخص أرضا يغرس فيها أو يزرع فيها، ثم باع هذا الزرع على مالك الأرض، فما الحكم؟ قال إنه جائز، لأن الأصل تخليص الأرض من الإجارة التي عليها وإعادتها لمالكها، ففي هذه الحال بيع لمالك الأرض أو لمالك الأصل، أو بيع قثاء ونحوه مع أصله، يعني باع شجرة القثاء مع ثمر القثاء فصار الثمر تبعا لأصله فلا بأس بهذا، لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر في هذه الأحوال، لأنه غرر محتمل وضعيف ليس كالحال الأولى يباع وحده منفردا. فإن بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. إذا بيع لمالك الأصل كما مثلنا قبل قليل فإنه يحصل للمالك الاستلام على الكمال، يعني يستلم أرضه التي يملكها بما عليها، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع. ثم ذكر مسألة يجوز فيها بيع الأشياء قبل بدو صلاحها، ما هي؟ قال إذا بيع الثمر أو الزرع بشرط القطع في الحال، على أن يكون قطعه في الحال مما يستفاد منه، يعني لو أن إنسان عنده مزرعة فيها شعير وهذا الشعير أخضر لم يبدو صلاحه، فاشتراه إنسان من أجل أن يعلف بأوراق هذا الشعير الماشية ويقطعه في الحال فلا بأس بهذا البيع، لأنه اشتراه لا لأجل أن يشتد ويسنبل، وإنما لأجل أن يؤكل أخضرا تأكله الماشية وهو أخضر، فهذا البيع صحيح. أما لو كان لا يستفاد منه إذا قطع في الحال فهذا إتلاف لمال محترم فلا يجوز. أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. كذلك مسألة ثانية، قال إذا باع مثل الخضار التي تتجدد الكوسة ونحوها، إذا باع الشيء الموجود الظاهر الحاضر وأن يؤخذ في الحال، يعني هذه الثمرة الموجودة الآن في أشجار الكوسة أو الخيار أو البطيخ أو البامية ونحوها، باعها بشرط أن يجزها في الحال، فإنه لا بأس بذلك لأنه لا غرر فيه ولا جهالة. أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه. أو إلا إذا باع القثاء ونحوه لقطة موجودة فلقطة، مثل البرسيم ومثل الكراث ومثل البقدونس ونحوها، هذا إذا باع الشيء الموجود جزة، يعني هذه الحصدة الموجودة يبيعها، البرسيم الآن أنا وقت حصاده فيبيعه هذه الحصدة الظاهرة أو الكراث أو البقدونس أو السبانخ أو الملوخية ونحوها، يبيع هذا الشيء الموجود بشرط أن يجزه في الحال فلا بأس بذلك. والحصاد لزرع والجذاد لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام. يقول إذا أن إنسان باع ثمرا بدا صلاحه أو زرعا حان وقت حصده فعلى من يكون الحصاد والجذاد؟ قال يكون على المشتري. إذا بعت الثمر ثمر النخلة وثمر العنب فالمكلف بتحصيله وجنيه من شجره هو المشتري. وكذلك لو باع إنسان قثاء فالمكلف بتحصيله هو المشتري ولا يتحمل البائع شيئا من ذلك. لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه فالمشتري يستحصل ملكه والبارع يطالب بأن يفرغ الأصل من هذا المبيع مالك النخل ومالك الشجر العنب ونحوها ومالك الأرض يطالب المشتري أن يأخذ بضاعته ويفرغها ويخلصها من التوابع فهو كنقل الطعام لمن باع مكيلا أو موزونا ونحوه من صاحب دكان ونحو ذلك. وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوها مطلق ونحي مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم. قال إذا باع إنسان الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه ولم يذكر أنه يأخذه في الحال أو يتركه فإنما سكتوا عن ذلك فما حكم هذا البيع؟ قال هذا البيع باطل. لماذا؟ لأن الأصل أن هذه الأشياء لا تباع إلا إذا صلحت واستفيد منها وكونها تباع قبل بدو الصلاح هذا بيع لما لا يجوز بيعه لأن هذه الأشياء الأصل فيها أن لا تباع إلا إذا بدا صلاحها فإذا اشتراها وسكت ولم يقل إني سأقطفها أو سأجنيها أو سأخذها في الحال فالأصل والمتعارف عليه أنها لا تؤخذ إلا إذا صلحت. فلو أن إنسان اشترى ثمر نخل وهو أخضر فكل يعاتبه يلومه لأنه لا يساوي شيئا ولا يستفاد منه وهو أخضر فشراؤه للثمر وهو أخضر يعتبر من تبذير المال ومن التصرف في المال في وجه غير مشروع فحينئذ يعتبر البيع باطلا. أو إنسان اشترى زرعا وهو أخضر لم يشتد ولم يصفر فإنه في هذه الحال يعتبر البيع باطلا إلا إذا قال أريد أن أجنيه في الحال ففي هذه الحال يزم أن يجنيه في الحال ويصح البيع. أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم. الصورة الثانية قال إذا باعه هذه الأشياء ثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداد حبه بشرط أن يبقى حتى يصلح فهذا البيع أيضا باطل لأنه مصادمة للنص والفائدة والمصلحة. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط صلاحه بشرط القطع وتركه وتركه حتى بدأ صلاحه بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. يقول إنسان باع ثمرا قبل بدو صلاحه لكن شرط أن يبقى حتى يصلح فهذا لا يصح. الصورة الثانية اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط أن يقطعه في الحال لكنه بعد أن تم البيع فرق من هنا أو هنا وقال نريد أن ننتظر حتى نستفيد من الثمرة، والبائع سيحرج وسيبحث عنا فنغيب عنه ونحو ذلك حتى يبدو الصلاح، ونقول إن غبنا وما تمكننا من المجيء، فيقول إن هذا البيع غير صحيح، يبطل هذا البيع، لأن هذا يجعل ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، فيعتبر العقد باطلا لهذا التصرف، فهذا مجال للاحتيال، فالشارع يخالف ذلك ويبطل هذه الحيل بإبطال البيع على من فعل هذا. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه. وكذلك الزرع إذا اشتراه وهو أخضر بشرط قطعه في الحال وتركه حتى اشتد حبه فإن البيع يعتبر باطلا. أو اشترى جزة ظاهرة من بقر أو رقبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا، بطل البيع لئلا يتركهما.